نشكركم أهالينا كل الحب نهديكم يلي مهما سوينا ما نقدر نجازيكم كل الحب نهديكم يلي مهما سوينا ما نقدر نجازيكم مربينا شكر الحب والإجلال بعد الله لولاكم ما تتحقق الأمان نشكركم ونوعدكم نشكركم إدارتنا يلي شكركم واجب أوفيت وحياكم الأستاذ والطالب يلي شكركم واجب أوفيت وحياكم الأستاذ والطالب جامعتنا اللي ساكن حبها الأعماق حبتنا وحبنا فيها العلم والأخلاق نوعدكم حبايبنا وعد الحر عنده دق بقى عنده حسن الظن وانتو في الحشا والعين حبايبنا وعد الحر عنده دق بقى عنده حسن الظن وانتو في الحشا والعين نكون احنا نبرس الضياء والنور شعلة وين ما رحنا العالم بلا مسرور طول العمر ما ننسى محبتنا نذكر جامعتنا اللي أعطتنا وربتنا طول العمر ما ننسى محبتنا نذكر جامعتنا اللي أعطتنا وربتنا بعون الله ما ننسى الوفا اللحظة نبقى في سماء قمار ورواد في أرضه